الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: باب ذكر المقابل من ليالي التشريق. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من استقائته فأذن له. قال رحمه الله: روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث فيها ليالي أيام التشريق. وحد منى ما بين العقبة إلى بطن محسر، وليس على من قدم نسكا قبل نسك شيء مما يفعل يوم النحر في يوم النحر. ويخطب الإمام يوم النحر بمنى يعلمهم كيف يفعلون فيما يبقى عليهم من مناسكهم. قال رحمه الله: فالسنة أن يقيم الناس بمنى ليالي أيام التشريق إلا أهل السقاية العباس بن عبد المطلب من بين أهل الميقات، وإلا الرعاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لهم في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغد أو من بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. وإلا لمن نفر النفر الأول فإنه إذا نفر في ذلك اليوم سقط عنه المبيت ليلة النفر الكبير. ولجميع الناس أن ينفروا النفر الأول لأهل الآفاق ولأهل مكة ولمن أراد من الغرباء المقام بمكة. قال: وقت النفر الأول فيما بين أن تزول الشمس إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس زال وقت النفر ولم ينفر إلا من الغد بعد زوال الشمس. ويستحب لمن خرج نافرا من مكة من منى أن يذكر الله ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول: باب ذكر المقام بمنى ليالي التشريق. ثم أسأل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. فهذا فيه جواز أن يبيت الإنسان خارج منى لمن كان في حاجة الحجاج، فإن العباس رضي الله تعالى عنه كانت لهم سقاية في مكة، فكان يحتاج أن يكون المكة يسقي الطائفين ويسقي أهل الحج. ودل على جواز أن يكون في كل من له مصلحة وحاجة الحجيج أن يبيت خارج منى. وقوله عليه الصلاة والسلام وقوله الحديث أن مثل أرخص له كما جاء بعض الألفاظ يدل على المبيت ليالي منى بمنى، هذا من الواجبات، لأنه لو لم يكن واجبا لما رخص له، والرخصة تقابله العزيمة، فدل على أنه رخصة في حق من احتاج وعزيمة في حق من لم يحتج. قال رحمه الله: روينا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث فيها ليالي التشريق. الحديث لفظه: أفاض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار البيت يوم النحر للطواف الزيارة، وأنه طاف ثم صلى بها الظهر على الصحيح، ثم رجع إلى منى وصلى بها الظهر ومكث بمكة ليالي منى، مكث مكة ليالي منى حتى تكون أقرب للجمرات. ففيه أن السنة أن يمكث الإنسان في أيام التشريق أن يبيت بمنى. قال: وحد منى ما بين العقبة إلى بطن محسر. حد منى ما بين العقبة إلى بطن محسر هو الحد الفاصل بين مزدلفة ومنى، وجمرة العقبة من جهة مكة هي الحد الفاصل. إذا جمرة العقبة هذه على حد منى، حتى ترى العلامة اليوم حد منى على جمرة العقبة بالضبط، هي الحد منى، فكل ما وراء ذلك فليس من منى. قال: وليس على من قدم نسكا قبل نسك شيء مما يفعل في يوم النحر، مما يفعل فيها من نحر خمسة أمور كما ذكرنا: رمي وحلق ونحر وطواف وسعي لمن لم يكن قد سعى. وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء في ذلك اليوم أخر أو قدم إلا قال افعل ولا حرج. خرج رايت بعد ما مسيت، خرج سعيد قبل الرطوب، خرج الإشحاط قبل الأرمي، وهكذا. فما سئل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. افعل بلغة الأمر يدل على أن هذا ليس خاصا بمن كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل من شروع نوافل هذه الأمة. افعل، وافعل يدل على الأمر المستقبل. ولا فرق بين أن يفعله ناسيا، أن يقدم ناسيا أو جاهلا أو عالما ومتعمدا. وما جاء من تقييده يا صلى الله نسيت ففعلت ليس هذا بخير، وإنما هذا إخبار من السائل فقط، وإن الأحاديث كلها عامة: فعلت كذا قبل كذا، قال افعل ولا حرج. قوله افعل يدل على أن هذا مشروع يعني لكل من فعل ذلك. وهذا مذهب عطاء ويعلم أحمد ومذهب إسحاق رحمه الله. ولا خلاف أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء، وإنما اختلف العلماء في وجوب الدم. العلماء مجمعون على أن الخلف الترتيب لا يخل الإجزاء، أن من فعل شيء قبل شيء في يوم النحر أن حجه صحيح. إنما قال بعض العلماء في الدم في بعض الأمور، لكن الصحيح كما هو ظاهر السنة ليس هناك لا دم ولا حرج. يقول يفعل ولا حرج، والحرج ينفي الإثم وينفي كذلك الدم. قال الشيخ رحمه الله: ويخطب الإمام يوم النحر منى يعلمهم كيف يفعلون فيما يبقى عليهم من مناسكهم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه خطب بهم. وقال: فالسنة أن يقيم الناس بمنى ليالي التشريق. يقول السنة أن يقيم بمنى ليالي التشريق، ومراد بالسنة هل مراد بالوجوب محتمل، هل يريد الوجوب؟ طبعا ظاهر الأمر والله أعلم من الحديث أنه على سبيل الوجوب، أن المبيت ليالي التشريق أنه واجب. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: خذوا عني مناسككم، وقد بعث عليه الصلاة والسلام بمنى. ولقوله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين. ولما على التعجل، ما هو التعجل هنا؟ هو الإفاضة من منى. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فدافع علم أنه قبل التعجل يكون في منى، أي تعجل من منى في يومين. ولو لم يبت بها ليلا، وليس عليه، طبعا هو ليس عليه يقيم نهارا، بل له ايش ان يزور بيت في النهار، انما كان في المبيت، لم يكن متعجلا منها، وانما تعجل في يومين. ويدل عليه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص للعباس، وارخص لرعاة الابل والغنم ان يبيتوا خارج منها، والرخصة تقابلها العزيمة. فلو كان هذا امرا سائغا لكل احد لما احتاج هؤلاء أن يأسألوا الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه في حق من سواهم أنه عزيمة. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أيامنا أيام عيد، لقوله: يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام. والعيد مأخوذ من العود واجتماع الناس، فالعيد يوم يجتمع فيه الناس. ومعلوم أنهم في النهار الحجاج لا يجتمعون، لأنهم إيش يسيرون في مصالحهم، فمنهم من يرعى ومنهم من يذهب يزور البيت ومنهم من يفعل ومنهم من يشتري. فليس هناك وقت يمكن يجتمع فيه إلا متى؟ إلا بالليل. إذا كان عيدا فلا بد أن يكون هناك وقت يجتمع فيه بالليل، فدل على أن وجودهم في الليل أمر لا بد منه. ويدل عليه ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن عمر رضي الله عنه في خلافته كان يبعث لمن وراء العقبة حتى يدخل منها، كان ينهى أن يبقى أحد وراء العقبة أي خارج منها، ويأمرهم أن يدخلوا منها. وهذا مذهب عروة ومجاهد وعطاء مثل الإمام أحمد ومالك والشافعي. وقال بعض العلماء: بل المبيت بمنى سنة، كما هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة، ولو كان واجبا لم يجوز إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. ويدل على ذلك أيضا ما جاء عن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أهرميت فبت حيث شئت. وهذا مذهب ابن عباس وروي عنه أحمد، مذهب أبي حنيف والحسن، لكن الأظهر هو الأول. الصحيح هو أن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب، المبيت بمنى واجب، وأما غضب عباس فقد خالفه من عمر وغيره من الصحابة، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة، فإن سنة بات الميناء قالوا لأن الميت ميناء أيسر ليجري الرمي، قالوا من تعجل في يومين تعجل من ميناء في يومين، فدل على أن الإنسان يكون بميناء يبيت بها، لأن منها يكون إيش؟ يكون تعجل، فلو كان يبيت خارج ميناء ما صح أن يتعجل منها، وهذا هو الظاهر. وكونه أرخص الرعاة هذا ظاهر بأن من عداهم فهو في حقه إيش؟ عسيمة، يعني رخص تقابلها على عسيمة، فلو كان أمرا سائغا لكل أحد لما احتاج الرعاة أن يسعوا أولا ثم لم يرخص لهم. وهذا هو الراجح الصحيح أن الميت من الآيات الشيخ واجب، وأقل مبيت ما يدعو عنه المبيت هو الأغلب، أن يكون الميناء أغلب الليل، أغلب الليل، وليس مراد المبيت هو النوم، مراد المبيت هو الكينونة، الكينونة أن يكون الميناء. قال الشيخ رحمه الله: إلا أهل سقاية العباس بن عبد المطلب من بين أهل الميقات، وإلا الرعاء فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرخص لهم في البيتوتة، أي يستثنى من ذلك هؤلاء. وهل هذا خاص بابن عباس؟ نقول لا، بل في كل من احتاج إليه حجيج كالشرطة مثلا والجيش والأطباء والذين يظنون السير وما شابه، كل من لهم مصلحة يغضونها للحجيج فلا بأس أن يبيتوا خارج منا، لا بأس أن يبيتوا خارج منا من غير إيش؟ من غير فدية، لأن المصلحة هنا عامة، المصلحة هنا عامة للحجيج. قال: وإلا الرعاء أيضا كما أرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، أرخص له نبيته، قال أرخص لهم أن يقال يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد أو بعد من غد ليومين ثم يرمون يوم النحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرخص الرعاء أن يرموا يوم النحر فقط مع الحجيج، ثم اليوم الأول يؤخرون اليوم الثاني من يوم تشريق، فيرمون يوم النحر ثم يتركون يوما ثم يرمون يوما ليومين ثم يرمون إيش؟ يوم النحر، ولو أخر ليوم النحر جاز كما ذكرنا. قال: وإلا لمن نفر النفر الأول فإنه إذا نفر في ذلك اليوم سقط عنه مبيت ليلة النفر الكبير، أي ويجوز النفر من منى وعدم مبيت لمن أراد أن ينفر في يوم التعجيل، من تعجل فله، ولا يلزمه أن يبيت إيش؟ ليلة الثالث عشر من هذه الحجة اللي هو يوم النفر الكبير. قال: ولجميع الناس أن ينفروا النفر الأول، لأهل آفاق، أهل آفاق من كانوا من غير أهل مكة من خارجها، ولأهل مكة ولمن أراد من غرباء المقام مكة، لجميع الناس أن ينفروا، لقول الله جل وعلا: واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين ومن تأخر ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فأرخص الله جل وعلا إيش؟ فمن تعجل فلا إثم عليه، وهذا عام يعم جميع الحجيج أهل مكة وغيرهم، ومن تأخر فلا إثم عليه أيضا، فدل على جواز التعجل والتأخر، وإن كان التأخير أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولأنه أكثر عملا. قال الشيخ رحمه الله: ويدل عليه أيضا جاء نصا عن النبي عليه الصلاة والآية قوله: أيام منا ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال: وقت النفر الأول فيما بين أن تزول الشمس إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس زال وقت النفر ولم ينفر إلا من الغد بعد زوال الشمس. وقت النفر الأول فيما بين أن تزول الشمس، لماذا؟ لأنه وقت الرمي، ولا يجوز له أن ينفر قبل إيش؟ قبل الرمي. وقت الرمي كما ذكرنا يبدأ من الزوال، إذن يبدأ وقت النفر من الزوال، إنه حينئذ يشرع له أن رمي إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس ولم ينفر فإنه عليه يبقى، أي من أدركه الليل ولم ينفر فعليه البقاء، لقول الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين، فجعل التعجل متى يكون؟ في اليومين، فلو أدرك اليوم الثالث ما تعجل، قال: فمن تعجل في يومين. إذن أنت اليوم كله ظرف للتعجل، لكن تتعجل إلى قبل غروب الشمس، لأن إذا غربت الشمس فقد دخل إيش؟ اليوم الثالث، ولم يكن قد تعجل في يومين، يكون قد تعجل في ثلاثة، يكون قد تعجل في ثلاثة، والله جل وعلا إنما أمر أن يتعجل في يومين. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم من الغد حتى ينفر مع الناس. هذا قول ابن عمر رضي الله عنه، وهو قول عمر أيضا، وقول جابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن من أدركه المساء ولم ينفر واجب عليه البقاء، إلا أن يطرأ عليه ما يمنع من خروجه، كان يكون زحام وهو في طريقه إلى الخروج، فهنا رخص في العلماء في قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. وأما من تأخر لغير عذر حتى أدركه الليل فيجب عليه أن يبيت ولو كان قد نوى النفر. وهذا من الإمام مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشيخ رحمه الله ويستحب لمن خرج نافرا مع منى أن يذكر الله ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكر أيامه لم يبق عليه إلا ماذا؟ طواف الوداع. وهل طواف الوداع من النسك؟ الصحيح ليس من النسك. طواف الوداع عبادة منفصلة ولذلك لا تشرع لأهل مكة لأنهم لا ينفرون عنه، ولو كان نسكا لكان مشروعا في حق أهل مكة. فقوله جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم، متى يقضي الإنسان مناسكه؟ برمي آخر يوم، إما أنه يتعجل فيرمي أو فإذا رمى أيام التشريق في اليوم النفر الأول فقد خاض مناسكه. وقد أمر الله قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فأمر بذكره. فاستحب الشيخ رحمه الله، وأنا أذكر في الحقيقة سلفا، يعني أنا ما أحضر لي شيء في الحقيقة، ربما يكون فيه آثار عن السابعين والسلف لكن لا أذكر. قال باب ذكر العمرة. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا المقري وحفص بن عمر الحوضي قال حدثنا همام قال سمعت العطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، قال وهو بالجعرانة عليه جبة وعليه أثر خلوق أو صفرة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي؟ فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة وارفع عنك أثر الخلوق أو قال الصفرة واصنع في عمرتك كما صنعت في حجك. قال أبو بكر حجتك كما صنعت في حجتك قال واصنع في عمرتك كما صنعت في حجتك. قال أبو بكر فيتقي المعتمر في عمرته من اللباس والطيب وقتل الصيد وقتل الشعر وتقريب الأظفار والجماع والقبلة والمباشرة ما يتقيه الحاج، لا فرق بينهما فيما يتقيه كل واحد منهما ولا فيما على كل واحد منهما إذا أتى ما نهي عنه من الجزاء والفدية، ويجتمعان في بعض ما عليهما من العمل ويتفرقان في أشياء. فأما ما يجتمعان فيه ففي المواقيت التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاج والمعتمرين والاغتسال من الإحرام واللباس عند الإحرام والتطيب قبل الإحرام والصلاة عند الإحرام والاشتراط عند الإحرام وتقليد البدن والإشعار والتجليل والتلبية، إلا ما بينا من وقت قطع كل واحد منهما التلبية وسنن الطواف وصلاة الطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير. وأما ما يفترقان فيه فمما ينفرد بعمله الحاج من الخروج إلى منى وعرفة والرجوع إلى المزدلفة وسائر أعمال الحج من الرمي والمقام بمنى وسائر ما ذكرناه في كتاب الحج مما ينفرد بعمله الحاج. والعمرة فريضة استدلالا بقوله وأتموا الحج والعمرة لله ولدلائل قد ذكرتها في كتاب المناسك. وللمرء أن يعتمر قبل أن يحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة قبل الحج. اعتمر عمره يعني جمع عمره. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمره قبل الحج. ويحرم المكي والمقيم بها من الجعرانة أو التمعيد ويجزيها ليحرم بها عند خروجه من الحرم. وتجوز العمرة في شهر مرارا، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ويقطع المعتمر التلبية إذا افتتح الطواف والحاج إذا رمى جمرة العقبة. وفضل العمرة في الشهور كلها واحد إلا في شهر رمضان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. نعم. يقول باب ذكر العمرة. ثم حدث عن يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة أو الجعرانة كلاهما صح عليه جبة وعليه أثر خلوق طيب مخلوط أخلاط كما قال الطيب، قال عليه أثر خلوق أو صفرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تأمرني أن أصنع في عمرته؟ وهذا الرجل قد ارتكب إيش؟ كم محظور؟ ارتكب أن عليه جبة، أما الخلوق فيجوز. قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فلما سري عنه قال أين السائل عن عمره؟ اخلع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق أو غار الصفرة واصنع في عمرتك كما صنعت في حجتك. هذا الحديث فيه أن من لبس أو من فعل محظورا جاهلا أنه لا شيء عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخلع الجبة ولم يأمره بالفدية لأنه كان يجهل الحكم. واختلق أهل العلم في الطيب، وقد استدل به الإمام مالك وغيره من أهل العلم على أنه لا يجوز المحرم أن يضع طيبا، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يغسل ما عليه من الخلوق، والخلوق جمع من الطيام، فدل على ممنوع. واختلف العلماء في تأويل هذا، فمنهم من قال بظاهره، ومنهم من قال بأن الطيب مشروع لدلالة الحديث الصريحة حديث عائشة الصحيحين وغيرها. واختلفوا الجمع إلى هذا الحديث بين ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب لإحرامه، فقال بعضهم أن هذا الحكم منسوخ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تطيب في حجته، والحج متأخر عن هذه العمرة متأخر عنه. ومنهم من قال أن هذا الطيب الذي قد وضعه الرجل لا يجوز الرجل أن يضعه لأنه من طيب النساء، لأن به الزعفران، فهي إخلاط يجعل فيه شيء من الزعفران، ومعروف أن الرجل كما ثبت في الصحيحين منهي عن التزعفر لأن الزعفران من طيب النساء، فأمره أن يغسل هذا الخلوق لأنه من أطياب النساء من أطياب النساء. وهذا فيه وجه. والشاهد من قول واصنع في عمرتك كما صنعتها في حجتك، أي هذا الحج يدل على أن ما يشرع في العمرة هو ما يشرع في الحج، ما يشرع في العمرة ما يشرع في الحج فيما يجتمعان فيه. وذا قال الشيخ رحمه الله فيتقي المعتمر في عمرته من اللباس والطيب وغسل الصيد وأخذ الشعر وتغليم الأظفار والجماع والقبلة والمباشرة ما يتقيه الحاج، لا فرق بينهما فيما يتقيه كل واحد منهما، لقوله افعل في اصنع في عمرتك كما صنعت في حجتك. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العمرة الحج الأصغر، فهي حج لكنه حج أصغر، ليس فيه وقوف في عرفة ولا مزدلفة ولا رمي الجمار ولا رمي منى، لكن فيما سوى ذلك فهي مشتركة، فما يجب للإحرام وما يمتنع منه محرم وما شابه كل ذلك مشترك من الحج والعمرة. قال شيخ لا فرق بينهما فيما يتقيه كل واحد منهما ولا فيما على كل واحد منهما إذا أتى ما نهى عنه من الجزاء والفدية، فمن ترك شيئا نسك في حج عمرته واجب عليه الدم، ومن فعل محظورا واجب عليه إيش الفدية، وهكذا. وكذلك من قتل صيدا فكلاهما سيار إلا ما استثني إلا ما دل عن فرق بينهم. قال الشيخ ويجتمعان في بعض ما عليه من عمل ويتفرقان في أشياء، يتفرقان هذه مشكوك فيها ونقر ما يفترقان، لأن التفرق يكون إيش بالمباينة مميزة، والافتراق يكون بالمعاني. ولذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، استدل بالعلماء على أن المراد التفرق التفرق بالأبدان، أنه إذا كان لفظ واحد. وقال من قال بأنه التفرق بالكلام أنه جاء في لفظ ما لم يفترقا، قال الافتراق مجرد أن يقول بعت واشتريت، أظن والله لأنه بعد ذلك قال وأما ما يفترقان ربما خطأ والله أعلم. قال ويتفرغان في أشياء، فأما ما يجتمعان فيه ففي المواقيت التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاج والمعتمرين، فهذه المواقيت كلها للحاج والمعتمر. والاغتسال الإحرام يشرع أيضا لأنه الاغتسال يدريش نفوذ على الله جل وعلا، واللباس عند الإحرام والتطيب قبل الإحرام كل ذلك ما يشرع، والصلاة عند الإحرام والاشتراط عند الإحرام وتغليد البدن والإشعار والتجليل والتلبيد كل ذلك مما يجتمع فيه الحج والعمرة، لعموم قوله اصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. قال إلا ما بينا من وقت قطع كل واحد منهم التلبية. أما التلبية فيختلف، فإن الحاج والمعتمر قد بينا بأنه يقطع التلبية متى؟ إذا كان قارنا أو مفردا فإنه لا يقطع التلبية إلا إذا رمى جمرة العقبة، لقوله في الحديث الصحيح فأما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وأما المتمتع فنظر أنه يقطع متى؟ يقطع بالطواف، يقطع هذا الشرع بالطواف، وهذا هو الفرق، لأن المتمتع يقطع بعمرة. فعلى هذا الحج يقطع التلبية متى؟ يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة، وأما المعتمر فيقطع التلبية عند الشروع في أول التحلل أي في الطواف، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسك على التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، والحديث حسن إذا استلم الحجر، ولأن المشروع أنه يقع في البيئة متى ما بدأ بالشروع في أفعال التحلل. والمعلوم أن الحاج لا يشرع التحلل إلا إذا رمى جمرة، رقم هنا أول شروع التحلل. كذلك المعتمر متى يشرع التحلل؟ إلى طاف، يعني طاف السعي ثم بعد يتحلل، فهذا أول أوائل التحلل. ولأن التلبية كما قال العلماء إجابة إلى العبادة وإشعار لقام بها، فيشرع أن يلبي لأنه مجيب الآن لما دعي إليه، حتى يشرع فيما يشرع فيما يتحلل من هذه العبادة التي استجاب لها. وهذا ابن عباس وعطامه بن نافع والثوري والشافعي واحمد واسحاق وابي حنيفه. قال وصلوا الطواف ايضا يشتركان فيما يشرع، مشروع الطواف وصلاه الطواف اي بعد الطواف، والسعي بين الصفين بين الصفا والمره، من خطا هنا السعي بين بني وليس بني، عندكم بني بين الصفا والمره والحلق والتقصير، كل ذلك من يسلم فيه الحج والعمره. واما ما يفترقان فيه فما يفرد بعمله الحاج من الخروج إلى منى وعرفة والرجوع إلى مزدلفة، وسائر أعمال الحج من الظل والمقدم منى، وسائر من نفرناه في كتاب الحج مما ينفرد بعمله الحاج. هذه كلها يشمل أفعال الحج وهي ظاهرة. قال الشيخ والعمرة فريضة، العمرة واجبة، استلزاما بقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر الله جل وعلا بإتمام الحج والعمرة. قال الإتمام يجب على إيش؟ على وجوب الابتداء، والإنسان إذا شرع بذلك يجب على الإتمام، وإن كان هذا الاستدلال فيه نظر، لأن الآية فيها إيش؟ الإتمام، وليس فيها الحكم الابتداء، فالإنسان إذا شرع ولبى بالعمرة يجب عليه الإتمام، هذا نص الآية، وليس فيها أن الإنسان يجب عليه أن يبتدي العمرة وأن ينشئها، ليس فيها، ولكن الاستدلال بهذه الآية فيها نظر، فيها نظر. فأنا بدلائل قد ذكرتها في كتاب المناسك. والحقيقة أن جاءت الحديث تدل على وجوب العمرة، منها حج ضعيفة ومنها ظواهر لا نصوص، ولم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل نصا أن العمرة واجبة، وما جاء نصا في ذلك فحديث ضعيف، كقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الحج والعمرة فريضتان، جاء هكذا أن الحج والعمرة فريضتان، لكن الحديث فيه ضعف، وإنما جاءت ظواهر. وأقوى ما جاء في ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل على النساء حج أو عفوا، قالت يا رسول الله نرى جهادا أفضل ويش الأعمال، فهل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قالوا قول من قالوا عليهن أي وجوبا. قال فظاهر هذا الحديث ظاهر لا نصه يدل على ايش؟ على أن الحج عمرة فريضة. فما يفرق بين الظاهر والنص؟ النص الذي لا يحتمل معنى غيره لكن من معنى واحد، وأما الظاهر ما له معنى أحد وما له من الآخر، فهذا الحديث ظاهره وليس نص. قال عليهن الجهاد وما لك الحج والعمرة، لكن هل يدل نصا من الحج والعمرة؟ هذا أقوى مستدل به والحديث الصحيحين. ومثل أيضا لما أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا برزيل النقيب فسأله عن أبيه وأنه لا يسأل حج العمرة، قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، قال فاضل من يعتمر، فدل على أن الواجب في حق أبيه العاب من العمرة. لكن هذا الحديث أيضا لا يدل نصا وإن كان إيش؟ قد يكون محتملا، لأنه إنما بين له ما يجوز له أن تنوب عن أبيه، لك أن تنوب عنه في حج أو تنوب عنه إيش؟ في عمرة، لكن يدل على أنه واجب. هذا أقوى ما استدل به من قال ايش بوجوب العمره، واستدلوا ايضا باقوال بعض الصحابه كما ثبت عن عمر وعن غيره من الصحابه رضي الله عنهم ان العمره فريضه، ان العمره فريضه، فهذا اقوال الصحابه ايضا، لكن اقوال الصحابه ليست متفقه، بل الصحابه مختلفون. وثبت عن جابر رضي الله عنه انه ساله رجل قال ايش العمره فريضه؟ قال لا، وان تعتمر خير لك. وقال بعض العلماء بل العمرة ليست بواجب، والعمرة جزء من الحج، إنما الذي فرض الله جل وعلا الحج والحج، والعمرة الحج الأصغر بنص النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يفرض الله جل وعلا شيئا مرتين، فالحج الحج أو العمرة الحج الأصغر، إذا العمرة بعض أعمال الحج، وليس هناك ما يدل من نصوص الشرع أو مظاهر مقاصد الشرع أن يشرع الشيء ذاته مرتين، لأن حج عمرة حج أصلا، فالحج عمرة وزيادة في طواف وفي سعي في الجنة على ذلك. فقد دخل ذلك قال نخدش دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة حجبك، فدل أن العمرة داخلة في الحج وجزء منها. ولكما صاحب التمتع قال يا صلاة هي لنا أو الأبد؟ قال بل لأبد الأبد. وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة حجبك بين أصابعك. وهذا قاله متى؟ قالوا يوم حديث الوداع، فدل على العمرة قد دخلت في الحج فأصبحت جزء من أعمال الحج. وسنبدأ أيضا بحديث جابر ودروي مرفوعا لكن رفع لا يصح. فقال يا رسول الله هل علي هل عمرة فريضة؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. الثابت أنه من حديث قول جابر، هذا ثابت عن جابر رضي الله تعالى عنه. والأمر الله أعلم المسألة محتملة الحقيقة، لكن قول وجوب العمرة يعني محل نظر يعني الله أعلم. قال الشيخ رحمه الله والمرء أن يعتمر قبل أن يحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمره كل عمراته قبل الحج، كل عمر النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحج إلا التي معه. اعتمر عمرة إيش؟ الحديبية، ثم عمرة القضية الخضاء، ثم العمرة بعد إيش؟ غزوة الطائف من الجرانة. فهذه ثلاث عمر اعتبرها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحج، ثم عمرة مع حجها الفارقة من عمره، فلا بأس أن يعتمر الإنسان قبل أن يحج. قال ويحرم المكي والمقيم بها من الجرانة والتنعيم. المكي والمقيم بمكة يحرم من أين؟ يحرم من الجرانة أو التنعيم. الجعرانة كما أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن التنعيم كما كانت عائشة رضي الله عنها تخرج العمرة بعد حجها وتذهب إلى التنعيم، وهو أدنى الحلم أقرب الحلم. قال ويجزيه أن يحرم بها عند خروجه من الحرم، يجزيه أن يحرم بها عند خروجه من الحرم. إذا خرج من الحرم يجوز، ولا يشترط في ذلك التنعيم ولا غير ذلك، لأنه يجب في العمرة أن يجمع الإنسان بين الحلم والحرم. وإذا كمر مكي أن يخرج إلى الحل فيحرم حتى يجمع في حجه بين الحل والحرم. فمتى ما خرج هذا المكي إلى خارج الحرم ودخل الحل جاز له إيش؟ أن يعتمر، أو جاز له أن يحرم بها. قال شيخ وتجوز العمرة في الشهر مرارا، في الشهر واحد مرارا مرتين وثلاث وأربع وخمس. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، حديث عام فدل على جواز ايش؟ ان يكثر الانسان العمره. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعله كان يذهب المدينه ويعتمر وهكذا، فكان اكثر السنه ايش؟ معتبرا. لكن ان يحج ان يعتمر الانسان في سفره واحده ثم يكرر العمره هذا لم يثبت. وفرق بين من يذهب يعتمر ثم يرجع الى اهله ثم يعتمر ثم يرجع الى اهله، وهذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ولم يؤثر عن أحد السنة كان في مكانه في مكة يذهب للحل ويعتمر ويذهب للحل ويعتمر، هذا ما ثبت، ولا يعرف هذا من عمل السلف رحمه الله. وإنما فعلته عائشة تطيبا لقلبها لما قالت يا رسول الله يرجع النساء بحج العمر أرجع بحج، قال إيش؟ طواف بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفي لحجك وعمرتك، لكن عدل ما أبغض من غيره رضي الله تعالى عنه. فأمرها أن تعتمر أن يعمرها أخوها من التنعيم، هذا هو الثابت. وما سوى ذلك فأن يعتمر الإنسان في سفرة واحدة هذا فيه نظر، وإن كان جائزا لكنه خلاف عمل السلف. قال شيخ ويقطع المعتمر التلبية إذا افتتح الطواف، قد مرت المسألة لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والحاج إذا رمى جمرة العقبة، أما الحاج فإنه يقطع لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وفضل العمرة في الشهور كلها واحد. وقال بعض العلماء العمرة في أشهر الحج أفضل من غيرها، وكل عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت في أشهر الحج، كل عمراته كانت في أشهر الحج. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن العمرة في أشهر الحج أفضل وأكمل، لأن العمرة حج ليش أصغر، ففعلها في أشهر الحج أكمل لأنها جزء من الحج ونوع من الحج. قال إلا في رمضان فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، أما هذه قد جاء فيها النص، وجاء في لفظ تعدل حجة معي، أي أجر هذه الحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال باب ذكر الأمر بطواف البيت. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من حج البيت فليكن آخر عهده ببيت الطواف إلا الخليل رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فعلى كل خارج إلى أي مكان خرج من الحرم قرب الموضع أو بعد طواف الوداع قرب الموضع أو بعد طواف الوداع إلا الحائط والمقصر في معناها. ومن خرج ولم يودع فكان قريبا رجع فودع، وإن لم يفعل فلا شيء عليه وقد قيل عليه دم، وليس له أن يشتغل بعد طواف الوداع بشيء. قال عطاء إنما هو خاتم يختم له به. قال وإذا ودع البيت ثم أقام أعاد طواف الوداع ولا يجوز حبس الجمال على المرأة الحائض، وليس على من خرج ليعتمر من التنعيم طواف الوداع. وإذا أراد المرء طواف الوداع في البيت طاف به سبعا ليس فيه رمل ولا اقتداء، ثم يقف بالملتزم بين الباب والركن الأسود يدعو ويسأل الله قبول حجه، ثم يأتي المقام فيصلي خلفه ركعتين ويحييه حيث صلاهما ويشرب من ماء زمزم استحسانا، ثم يرجع إلى الملتزم ويدعو ثم يستلم الركن ثم ويمضي متوجها إلى بلده. نعم، يقول باب ذكر أمر طواف البيت أي طواف الوداع. ثم أسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف، أو فليكن آخر عهده بالبيت الطواف، أي فليكن الطواف آخر عهده بالبيت، أي آخر عهد البيت أن يطوف. قال إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه وجوب طواف الوداع وأن يكون الطواف آخر الأعمال، بحيث يكون آخر عهد به بمكة البيت، ولا يكون السوق ولا يكون المنزل ولا يكون أمر آخر، بل يكون آخر عهد كان إيش؟ أي أنه يتوجه بعد طوافه. ولم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام إلا للحيض، والرخصة يقابلها إيش؟ العزيمة، فيدل على أن طواف الوداع واجب، أن طواف الوداع واجب في حق غير النساء. قال وثبت أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وحتى يكون آخر عهده كلامه صح، أن يكون آخر عهده بالبيت. وهذا كما ذكرنا يدل على أنه يجب طواف الوداع، لأن الأمر إيش للوجوب، ولأنه قابل رخصته للنساء فلم يرخص في حق النساء، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الناس معه وقد أخذوا عنه مناسك. قال فعلى كل خارج إلى أي مكان خرج، إلى أي مكان قريب خارج الحرم، خرج إلى بلده من الحرم قرب الموضع أو بعد ولو كان قريبا، قال طواف الوداع إلى الحائط والنفساء في معنى للحديث، والنفساء معنى الحائط لأن أحكامها تحكم الحائط. قال من خرج ولم يودع فكان قريبا رجع فودع، رجل خرج ونسي الوداع وكان إيش قريبا، يمكنه قريب، قال قريب مسافة إيش تغصر فيه الصلاة أو ما دون مسافة تغصر فيه الصلاة، فإنه يرجع لأنه ما إيش سذهابه إلى طواف الوداع ليس فيه إيش قصر، قلنا قريب ما كان دون مسافة قصر، فرجوعه ليس سفرا، لا يسمى سفرا. وقال بعض العلماء بل إذا غادر مواقيت، وقال بعضهم إذا جاوز إيش الحرم لا يرجع، لكن أظهر أنه إذا مضى مسافة لا توصل فيها الصلاة فإنه يرجع، لأن الرجوع لا يعد سفرا، فإنه يرجع ويودع، وهذا مثل المحمود الشافعي. فإن تجاوز فعليه دم. قال وإن لم يفعل فلا شيء عليه، طبعا هذا على مدى المؤلف، أي إن فعل وخرج وترك طواف الوداع، كان تجاوز المواقيت أو تجاوز مسافة فيها الصلاة أو تجاوز الحرم، على قوم يقول أنه خلاص بعد تجاوز هذه المسافة لا يسمى له الرجوع. يقول شيخ لا ليس عليه شيء، لماذا؟ لأنه يسقط عن الحائط، ولكونه سقط عن الحائط إلى غير بدن دل على إيش؟ على أن تركه ليس إيش؟ ليس به بدن وليس به كفارة. قال وهو كتحية البيت ومثل طواف القدوم، قال إنه وداع، والعلماء مجمعون على أن طواف القدوم ليس إيش بواجب، وكذلك تحية البيت ليست بواجبة، فهو نوع من التحية ونوع من الوداع، فهو يقارب التحية، التحية عند القدوم والوداع عند إيش عند الخروج، فهو يقارب طواف القدوم. وهذا مذهب الشافعي. قال وقد قيل عليه دم، أي قال بضعون عليه دم، لماذا؟ قال لأنه واجب، لأنه واجب بنص النبي عليه الصلاة والسلام أنه إيش أمر ولم يرخص في ذلك النساء، فدل على أنه واجب. وقال ابن عباس رضي الله عنه من ترك شيء نسكه أو نسيه فليهرق دما. ولأن سقوطه عن معذور لا يجوز سقوطه عن غير معذور، قوله من رخص لعائشة أو رخص نساء يدل على جواز، هذا حقيقة استدلال ضعيف جدا. هنا رخص للحيض لأنهن إيش أنه يعتز عن ذلك ولا يجوز لهن مكث في المسجد، فهن معذورات. وأما قياس غير معذور عن معذور هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وذاك الحائض تصب عنها الصلاة حال حيضها، لكن لا تصب عن غيرها قياسا عليها، هذا فيه نظر. نعم، بل الراجح والصحيح أنه واجب، وإذا كان واجبا فإنه يجب فيه دم، فإنه يجب فيه دم، ولو كان غير واجب لم يكن لتخصيص الحائض معه. فالصحيح أنه واجب، وإذا قلنا أنه واجب فعندنا إيش قول ابن عباس من ترك شيء من نسكه أو نسيه فليهرق دما، وهذا الراجح. والصحيح مذهب الحسن حكم وحمال مثل الثوري وأحمد إسحاق وأبي ثور. لكن طبعا لا يلزم من قول وجوب قول الدم، ها يعني بعض العلماء يرى أن الوداع واجب لكن يقول تركه إيش آثم ولا يجب عليه دم. إذا لا يلزم من قولنا ليس كل من قال الوداع واجب يقول بالدم، لا لا تلازم بينهم، لأن يعني هناك من قال بأنه واجب لا دم فيه، لكن الراجح والصحيح أنه إيش أنه واجب وأن تركه عليه دم. قال شيخ وليس له أن يشتغل بعد طواف الوداع بشيء، قال عطاء إنما هو خاتم يختم له به، وإذا ودع البيت ثم قام أعاد طواف الوداع. طواف الوداع سمي وداعا لأنه آخر ما يفعل، وقول لزم ليكن آخر عهدي من البيت يدل على ماذا؟ يدل على أن آخر عهدك وأنت في مكة أين البيت. وعلى هذا فمن ذهب إلى السوق بعد ذلك وتسوق أو ذهب إلى بيته فنام فإن آخر عهدي البيت، أي بيته هو منزله، أو آخر عهدي خيمته، أو آخر عهدي السوق، وهكذا. وذاك الوداع يطوف ثم يتوجه من فوره، يتوجه من فوره لظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام يكون آخر عهدي بالبيت. وقول عطاء إنما هو خاتم يختم له به، فلا يكون خاتمك إيش البيت، يكون خاتمك في البيت. قالوا إذا ودع البيت ثم قام أعاد طواف الوداع، كما ثبت عن جمع التابعين كعمر بن عبد العزيز أنه طاف طواف الوداع ثم كلمه رجل وجلس معه ثم أعاد الوداع، وطاف الوداع ثم كتب كتابا فعاد طواف الوداع. هذا قد ثبت عن جمع التابعين من السلف أنهم كانوا يعدون طواف الوداع إذا أشغلهم شيء، لكن ما يأخذ النساء بطريقهم ما لا يعد يعني مما لا يعد مقفل ولا إقامة فلا بأس به. فذلك رخص العلماء أن يشتري الإنسان في طريقه أو أن ينتظر أصحابه قد يكون وداعا ينتظر ربعه إلى أن يفر من الطواف ويذهب إلى السكن أو يذهب يجهز السيارة والراحلة، هذا لا بأس به ولو قارف المدة، لأنه في حقه مشتغل في الخروج، لأنه في حقه أنه مشتغل في الخروج، فهذا لا يضر. قال شيخ ولا يجوز حبس الجمال على مرض الحائض. الجمال الذي أتى بهذا القافلة قد استأجروه على أن يوصله من الحج، الجمال أجرته إيش؟ يأخذ أجره المعتادة، والأجر المعتادة أنه يمكث حتى يفرغ الحج. أما أن نقول الجمال والله عنده امرأة حائض استمكث 4 أيام 5 أيام حتى يختطر وأنت لم يوم تنفس، لا، الأجر التي تبغى على الجمال هي أجره معتادة، معتادة أن الناس ينفروا بعد إيش؟ فراغ من المسجد، فلذلك لا يلزمه البقاء. فلو حاوث امرأة ليس الجمال ملزما ان يبقى بل له ان يذهب، لان هذا هو المعتاد الا ان يشترط عليه. اما لو اجر الانسان الجمال واشترط عليه انه يحاوط المراه يمكث فمن على ما شرطا. قال شيخ وليس على من خرج ليعتمر من التنعيم طواف الوداع. يعني رجل اراد ان يعتمر بعد عمره بعد حجه وذهب للتنعيم، وليس عليه طواف الوداع اذا كان سيمضي بعد العمره. لماذا؟ لأن طواف الوداع داخل في عمرته، فإن آخر عهد من البيت، فالعمرة التي يفعلها في عمرة في الطواف الذي يفعله في عمرته هو طواف الوداع، ينوي به طواف العمرة طواف الوداع. إلا إن كان سيعتمر وسيمكث. أما رجل قال أنا أريد أن أفعل فعل عائشة فبعد الفراغ وإذا أن نذهب إلى التنعيم وأعتمر، نقول خلص عمرتك هي طواف وداع، لأن آخر عادك البيت. وأما السعي بعد الطواف فلا يعد إيش؟ لا يعد مكسر، السعي مرتبط بالطواف. نعم قد يسعى إلى الطواف لكن يعتبر إيش؟ متصلا بالطواف. نعم، فيقوم مقام الوداع. قال شيخ: وإذا أراد المرء طواف الوداع للبيت طاف به سبعا ليس فيه رمل ولا اطباع. نعم، لأن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمل ولا اطباع في طواف الوداع كما ثبت كما مر معنا. قال: ثم يقف بالملتزم بين الباب وركن أسود، هذا ملتزم بين الباب بين الركن. قال: يدعو ويسأل الله قبول حجه، وجاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: طفت مع عبد الله فلما جاء دبر الكعبة قلت: ولا تتعوذ. قال: أعوذ بالله من النار. ثم مضى فاستلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع وجهه وصدره وذراعيه وكفيه هكذا، بسطها بسطا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، أي فعل عبد الله بن عمرو بن العاص ورفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. والحديث ضعفه بعض العلماء وحسنه بعضهم، لكن قد جاء عن جمع من الصحابة، ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقفون بالملتزم، يضعون صدورهم وخدودهم وأيديهم ويدعون الله تبارك وتعالى. هذا قد جاء عن جمع عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: ثم يأتي المقام فيصلي خلفه ركعتين ركعتا الطواف ويجزيه حيث صلى. لا يشترط ركعتا الطواف أن يصليهما في خلف المقام، وإن كان هو السنة السنة واتخذ المقام ذراعي المصلى يصلي خلف المقام كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حيثما صلى أجزاه. وقد طاف عمر رضي الله عنه طواف الوداع ولم يصلي إلا وهو بالروحاء في طريقه متوجها إلى المدينة بعد الخروج من مكة، فدل على جواز ذلك. قال الشيخ رحمه الله: يشرب الماء زمزم استحسانا، أي بعد طواف الوداع، لكن هذا لا أذكر فيه أثر. وذا قال الشيخ استحسانا، استحسانا بمعنى ليس عند أثر فيه، إذا قال ذلك معنى ليس فيه أثر عن صاحب. وهذا أظن ندري يعني. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام شرب ماء زمزم في طواف الزيارة، لما طاف طواف الإفاضة شرب ماء زمزم. قال: ثم يرجع الملتزم ويدعو ويستلم ثم يستلم الركن ويمضي متوجها الى بلده. قال: باب ذكر الاحصار. قال الله جل ذكره: فان احصرتم فما استيسر من الهدي. قال رحمه الله: فاذا ارسل المرء المحرم بعدو فله ان يحل ويرجع، يقدم الذبح قبل الحلق ثم يحلق او يقصر. قال: ثم يحلق ويقصر، وليس عليه قضاء إلا أن لا يكون حجة حجة الإسلام فيحجها. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا حصر إلا حصر العدو، وبمعناه قال ابن عمر ومالك الشافعي: ومن فاته الحج فليطف ويسعى ويحلق أو يقصر وعليه حج قاضٍ. والهدي في قول عمر وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وقد قال بذلك عامة العلماء، وقال ابن عباس: ليس عليه حج قابل. حج قابل، نعم، حج قابل. قال: باب ذكر الإحصار. قال الله جل ذكره: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فذكر الله جل وعلا الإحصار، وقوله: واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. وظاهر الآية أن كل من شرع في النسك فإنه لا يتحلل من هذا النسك إلا بأمرين: إما أن يتم النسك الذي أحرم به، وإما أن يحصر. وقد أحصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وتحلل وذبح هديه واعتبر وقضى هذه العمرة، عمرة القضية. فالشاهد أن هذا الآية فيها أن المحصر له أن يتحلل وأن عليه دم. قال: واتموا الحج العمرة فإن أحصرتم، أي لم تستطيع إتمام الحج العمرة وأحصرتم جاز لكم التحلل لكن مع وجوب شيء من الهدي. قال ابن المنذر: فإذا أحصر المرء المحرم بعدو فله أن يحل ويرجع. وهذا بإجماع العلماء، بإجماع العلماء أن من أحصر بالعدو كان منعه عدو من الوصول إلى المناسك فإنه له أن يتحلل. أما بالحج فقد نقل أهل العلم إجماع العلماء عليه. والصحيح أيضا أنه في العمر، لأن هذه الآية إنما نزلت في عمرة النبي عليه الصلاة والسلام، لما أفسر في عمرة القضية في عمرة الحديبية. فالصحيح فالحج الإحصار فيه بإجماع العلماء أنه يجوز التحلل والعمرة كذلك. طبعا الفرق بينهما لماذا فرق بعض العلماء بينهما؟ لماذا فرق؟ لماذا بعض العلماء قال الإحصار يكون في الحج لا في العمرة؟ تعرفون؟ لا ليس هذا الحج وقته محدد. لو أحصرك العدو على يوم عرفة بات عرفة فات الحج لا في العمر ليس هل لها وقت؟ ما له وقت. إذا قام العلماء إذا أحصر في العمر يمكث ينتظر بإحرامه إلى أن يتمكن. أما الحج فله وقت محدد الحج أشهر معلومات هذا هو. لكن الصحيح هو أنه لا فرق بين الحج والعمرة. وقد أحصر النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة وتحلل ومذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة. طبعا هذا فيما إذا لم يستطع الوصول للحرم من طريق آخر. أما لو أحصل من طريق وأمكنه الوصول للحرم من طريق آخر يجب عليه لأن لا يعد هنا إيش إحصارا تاما. فلو أحصل في طريق لكن له أن يذهب إيش من الشمال من الجنوب لا بد أن يذهب. قال يقدم الذبح قبل الحلق ثم يحلق أو يقصر. فمن أحصل فله أن يحل. إذن أول شيء له إيش أن يحل لظاهر الآية ولفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال يقدم الذبح قبل الحلق أي يحصر ينوي التحلل ثم يذبح قبل أن يحلق لقول جلال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول ما أحصر ماذا فعل؟ حلق أو عفوا ماذا فعل؟ ذبح قبل أن يحلق. وهل يجب الهدي أم لا يجب الهدي؟ أو وهل يجب الحلق أيضا أم لا يجب الحلق؟ اختلف العلماء. ظاهر كلام الشيخ كأنه يشير إلى وجوب الحلق. واختلف العلماء في وجوب الحلق في حق المحصر. قال بعض العلماء لا يلزم الحلق. لماذا؟ قال لأن الله جل وعلا لم يذكره في الآية وإنما أوجب في حق الهدي. قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولم يأمره إيش في حلق. وقال بعض العلماء بل يلزمه الحلق لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الخلاف مبني على مسألة هل الحلق من النسك أم إطلاق المحظور؟ يعني هل الحلق عبادة بذاتها أم أنه إيش علامة على أن الإنسان ما كان محظور عليه أبيح عليه؟ أما من قال أن الحلق إطلاق محظور وليس هو جزء من النسك بل هو إيش علامة على أن الإنسان أبيح عليه ما كان حراما عليه فهنا لم يذهب إلى الحلق وقال إجتمع شرط في عبادة الحلق. وأما من قال الحلق نسك وعبادة فأوجب فيه الحلق وهذا هو الظاهر والصحيح أن المحصر يجب فيه الحلق لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل يجب الهدي أم لا يجب؟ اختلف العلماء منهم من قال إنه يجب الهدي لظاهر الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل لو ذبح هدية كان قد ساق هدية معه فلما أحصره مشرك مكة ذبح هدية. وهذا قول أكثر العلماء. وقال بعض العلماء بل لا يجب عليه الهدي لأنه تحلل تحللا من غير تفريط ومن لم يكن مفرطا فلا يلزم الهدي وإنما الهدي يلزم من فرط كمن جامع أو ترك شيء من نسكه. وهذا فيه نظر وأظهر الله أعلم أنه يجب الهدي يجب الهدي. وقال بعض العلماء مستدلا ضمن قول القيم أنه لا يجب الهدي قال لأن النبي لأن من حال من اعتمر مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كلهم معه هدي ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا أن يهدي ما أمر أحدا أن يشتري هديا لأنه إن أوجبنا الهدي معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أنه يجب أن يشتري هديا ليذبح. قال وهذا لم يقع وقد اعتمر مع النبي عليه الصلاة والسلام صحابة كثر مع ذلك ما أهدى منهم أو لم يسق كثير منهم الهدي وما أمر أحدا. وقال بعضهم عدم إيش النقل ليس نقلا للعدم لا فقد يقال هذا شائع أن هذا شائع. وقد يقال بأن الذبح يلزم من ساق الهدي من ساق هديا ثم أحصر هنا لا يتحلل بذبح هدية لكن ظاهر الآية يدل على وجوب الهدي. قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي كما قال الشيخ تمتع عمرة الحج فما استيسر من الهدي فهذه الآية نفس الآية. ولكن القول بوجوب الهدي فيه قوة، فيه قوة، وإن كان قول آخر إيش ليس ببعيد، والله أعلم، لكن هذه أقوى. قال الشيخ رحمه الله: وليس عليه قضاء إلا أن لا يكون حج حجة الإسلام فيحج. إذا لم يحصر فلن يتحلل، وأن أظهر الله أنه يذبح الهدي أيضا يلزم الهدي بظاهر الآية، وهل يحلق أم لا يحلق، الصحيح أنه إيش أنه يحلق رأس الذي يحلل. الآن كلام عن القضاء، يقول ليس عليه قضاء، أي أحسن إنسان حجة فليس عليه قضاء إلا أن تكون حجة الإسلام، فإنه يجب أن يقضي، لأن الحجة إيش حجة الإسلام لم تقضى. أما من كان قد حج قبل ذلك فليس عليه قضاء، إن أحسن ليس عليه قضاء. وسندل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا ممن أحصر معه في عمرة الحديبية أن يقضي، ما أمر ولا ألزم كان معه، بل من اعتمر عمرة القضية كانوا أقل بكثير ممن اعتمر معه عمرة إيش الحديبية. ولو كان القضاء واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد. وقال بعض العلماء: بل من أحصر فعليه الحج مقابل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج مقابل. وثبت ذلك عن ابن عباس عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنهما أوجبا الحج المقابل على من أحصره العجل. وهذا مذهب عكرمة والشعبي ومذهب ابن سيرين والحسن والدفعي. المسألة في الحقيقة يعني فيها تردد. قال الشيخ رحمه الله: كان ابن عباس يقول لا حصر إلا حصر العدل، وبمعناه قال ابن عمر ومالك والشافعي، أي أن الحصر الذي يبيح التحلل ما هو حصر العدل فقط، أما ما سوى ذلك أن يحصر الإنسان إيش ليس عدل، المرض أقعده على الطريق وعلى المسير، فهذا ليس بحصر، بل يقطع حتى يتحلل ثم يقطع. ويدل على ذلك أيضا أن الحصر حصر العدل أن النبي عليه الصلاة والسلام مسألته ضباعة أنها تريد أن تحج وهي شاكية، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تشترط، ولو كان المرض أصلا يبيح التحلل لم تشترط، لو كان مرض بنفسه يبيح التحلل لم تشترط. قال: والمرض يختلف عن عدل، العدل يمنع من الوصول المناسك، أما المرض فهو يمنع من أداء النسك في وقته فقط، ولذلك إيش يبقى على إحرامه حتى يقضيه حتى يقضيه. وهذا من ابن عمر وابن عباس وابن الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: لأن غير من أحسن غير عدل كالمرض لا يصير من إحلاله التخلص من الأذى ولا الانتقال من حاله، أما المحصر المحصر ما لا يفعل المحصر وهو إيش بالمرض نقول يبقى على إحرامك، لأنه إذا أحصره المرض هل لو تحلل زال عن المرض؟ لا، لكن من أحصر حصر عدو، هو الآن إيش محرم والمحرم ينتهي عن الشيء، فإذا تحلل زال كل ذلك. وإذا قالوا فرض من أحصر عدو أن المرض لا يزيل، التحلل لا يزيل إيش ما علينا نابه من المرض والأذى، أما من أحصر عدو فلا يزيل ذلك، هذا من حيث المعنى. وقال بعض العلماء: بل يجوز التحلل بغير العدو، يجوز التحلل بالمرض. واستدل عليه في حديث: من كسر أو عرج فقد حل عليه الحج من قاضي، والحديث حسنه بعض العلماء، والحديث ظاهر، قال فقد حل، فدل على أن العرج والكسر ذلك أنه يحل الإنسان، وأن يستطيع أن يحل ويتحلل. قالوا: إن المرض محصر، المحصر المرض محصر كالعدل. والآية قالوا قول جل وعلا: فإن أحصرتم، قالوا الآية نص في المرض، لأن العدو يقال حصره العدو، وأما المرض يقال أحصره، لا يقال أحصر إلا في المرض ونحوه، وأما العدو فيقال حصر. والآية فيها إيش؟ فإن أحصرتم، ما قال فإن أحصرتم، قال فالآية نص في إيش؟ في المرض. قالوا: لأنه بجامع المعنى، فإن من حبسه المرض عن أداء النسك فهو مصدود عن البيت كالذي حبسه العدو. وهذا مروي عن ابن عباس، أو عفوا عن ابن مسعود، وهو قول عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن المرض يعد إيش؟ حصل. وهذا مع عطاء والنخعي والثوري وأحمد ورواية الإمام أحمد حنيف ورواية الإمام أحمد ومذهب أبي ثور. وأما من قال بأن لا حصل لحصر العدل كما ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقالوا أن حديث من كسر أو عرج أو من كسر أو عرج أو عرج فهذا الحديث فيه ضعف. هذا الحديث فيه ضعف ولا يصح. ثم قالوا ظاهر الحديث لا يدل على ذلك، لأن ظاهر الحديث يقول من كسر أو عرج فقد حل، أي أنه إنما إيش من كسر أو عرج فقد حل مباشرة، هذا لا يكون، إنما يتحلل سنة يشبرية التحلل. صار الظاهر الحديث متروك، لأن الظاهر الحديث يدل على أن مجرد وقوع الكسر أو وقوع عرج أنه يحصل به الإحلال، وهذا خلاف ما قاله. والله أعلم بالصواب. طبعا حديث ضباعة أجاب عنه الذين قالوا إيش من العدو، قالوا حديث ضباعة تستفيد أمرا، وهو قال لماذا الأمر باشتراط؟ أنها تحل من غير قضاء ولا هدي. قالوا هذا وجه الاشتراط، لأن الحديث ضباعة دليل من قال لا حصل حصل عدو، قال لو كانت المرض يخسر به إنسان لما أمر أن تشتراط، قال لا الاشتراط أي أنها تحل مجانا. وأكثر المحققين على أن الحصر يشمل إيش يدخل فيه المرض. فإن صح الحديث من كسر من كسر أو عرج فهو نص، وقوله أن من كسر عرج فقد حل، طبعا المرض فقد حل ليس المرض كما قالوا إيش أنه يحل وأن خلاف ظاهر الحديث أنهم قالوا خلاف ظاهر الحديث، بل لو قد حل أي فقد جاز له إحلال، فجاز له إحلال. والحديث الحقيقة يحتاج إلى شيء من البحث. قال الشيخ من فاته الحج فليطف ويسعى ويحلق أو يقصر، وعليه حج قارن، والهدي في قول عمر وابن عمر وزيد بن ثابت، وقال بذلك عامة العلماء. وقال ابن عباس ليس عليه حج قارن. من فاته الحج، رجل ما أدرك الموسم إلا بعد طلوع الفجر يوم إيش يوم النحر، فاته الحج في قول سلم إيش الحج عرفه، من أدرك عرف قبل طلوع الفجر يوم النحر فقد أدرك، أي معنى أنه من فاته ذلك فقد فاته الحج. يقول من فاته الحج ماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة، لأن الله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. فإذا لا يتحلل الإنسان إلا بأداء النسك أو بالإحصار. قال فاته الحج فليطف ويسعى ويحلق أو يقصر، وعليه حج قابل والهدي في قول عمر، أي أن هذا قد ثبت من قول عمر وابن عمر وزيد بن ثابت، وقد مرت هذه المسألة معنا، مرت في أول الباب، ويدل عليه كما ذكرنا الآية، فوجب الله الإتمام في الآية إلا على المحصر. فذهب كثير من العلماء والصحابة إلى أن من فاته الحج فإنه يتحلل بعمره، وإذا كان معه هدي يذبحه، وعليه حج قابل وعليه الهدي. وهذا مذهب عامة العلماء، وقال ابن عباس ليس عليه حج قابل، والأظهر قول عمر أن عليه حج قابل، أن عليه حج من قابل، لأنه قول أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولأن قوله وأتم الحج والعمرة لله، من أحرى بحج هو تحلل بعمرة، لكن هل أتم الحج؟ ما أتم الحج، الله قال وأتم الحج والعمرة لله، فهذا رجل أحرى بحج تحلل بعمرة، لكن هل أتم الحج؟ ما أتم الحج، ولكن عليه حج قابل، عليه حج قابل، ولأن الفوات الغالب ينسب إليه إلى التفريط، ينسب التفريط. نعم. قال باب الحج عن الجنة وعن الموتى. قال أخبرنا ربيع بن سليمان، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان، قال سمعت الزهري يحدث عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته، فهل ترى أن أحج عنه؟ قال النبي نعم. قال سفيان واخبرني عمرو بن دينار عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه، وزاد فيه فقالت يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال نعم، كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه. وثبت عنه انه سئل عن امراه توفيت ولم تحج ايجزي ان يحج عنها؟ قال نعم. قال أبو بكر فالحج عن الميت وعن الزمن الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة جائز حجة الإسلام وحجة النذر، إذ هي في معنى حجة الإسلام، إذ كل واحد منهما واجب، ولا يجوز حج التطوع عن الميت، ويدل على أن حجة الإسلام من رأس المال لما شبهها بالجنون الآدميين، ويدل على إباحة حج المرأة عن الرجل. قال والأجرة على الحج جائزة كما تجوز على سائر الأعمال، وأحب أن يحج المرء عن نفسه ثم يحج عن غيره، فإن حج عن غيره أجزأ ذلك عن غيره وعليه حجة الإسلام، ولا يجوز الحج إلا بنية لدخوله في جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولا يثبت خبر الشبهة. نعم، يقول باب الحج عن الزمن المقعدين، الزمن أو المقعدون العاجزون إما بالشهر أو بغيره، وعن الموتى. ثم أسأل عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة الخثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن فريضة الله في الحج عن عباد أدركت أبي شيخا كبيرا، أي أسلم وفرض الله الحج وهو شيخ كبير يستعني يستمسك على راحلته، فهل ترى أن أحج عنه؟ قال النبي عليه الصلاة نعم. فهذا فيه جواز إيش؟ الحج عن غيره والنيابة عن عمن لم يستطع أو عمن لا يستطيع الوصول إلى مكة ولا حج. وفيه جواز أن تحج المرأة عن الرجل أيضا. قال سفيان وأخبرني عمرو بن ذر إلى آخرين عن عباس وزاد لي فقالت يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ قال نعم كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه، أي شبه النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الله ودين الله بحقوق الآدميين، أي كما يقضي الإنسان الدين الواجب على أبيه فلك يقضي الدين في حق الله، فدل على أن هذا واجب أن يخرج من تركته ما يحجج به عنه لأنه شبهه بدون آدميين، ودون آدميين هل الإنسان مخير بقضائها أم يجب قضاؤها؟ يجب قضاؤها يجب. قال ثبت عنه أنه سئل عن امرأة توفيت ولم تحج أيجزي أن يحج عنها؟ قال نعم. فهذا الحديث أصلا في جواز حج الإنابة عن الميت وعن العاجز، حديثه هذا ابن عباس فيه حج عن العاجز الحي العاجز، وهذا الحديث الآخر فيه الحج عن الميت فدل على جواز ذلك. قال الشيخ فالحج عن الميت وعن الزائر الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة جائز حجة الإسلام، إيه لما ذكر الحديثين وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في من لا يستطيع أن يحج قال يجهز عنه، يقول علي يجهز عنه أي لا يستطيع الرجل الحج بنفسه لمرضه فإنه يجهز عنه بمعنى يحج عنه، يجهز من يحج عنه. وهذا مثل أحمد والشافعي وأبي حنيفة رحمه الله. وقد نقل ابن منذر رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر عن الحج، ابن منذر نقل الإجماع على أن النيابة لا تجوز عن القادر، الإجماع مجمعون، واختلفوا في غير القادر، لكن قول أكثر العلماء على أنه يجوز الحج إيش عن غير قادر لدلالة الحديث الصريحة والصحيحة في الحج عن غير وعن الزمن. قال وحجة النذر إذ هي في معنى حجة الإسلام إذ كل واحد منهم واجب، أي كما يجوز إيش الحج عن غير حجة الإسلام عن الزمن وعن الميت فكذلك يجوز حجة النذر، فإذا نذر الرجل نذرا أن يحج وعجز عنه لكبره ولزمانته فجاز أن يحجج عنه، بل يجب أن يحجج عنه، أو مات عليه حجة قد نذرها يجب أن يخرج من تركته ما يحج عنه لأن القياس إيش ظهر، فهذا واجب بأصل الشر، وحجة النذر واجبة بإيجاب الإنسان والعبد له. والمعلوم أن الواجب بإيجاب النذر قد يكون أشد من الواجب في حق الله تبارك وتعالى، أن حق الله منيع عن المسامح. قال ولا يجوز الحج التطوع عن الميت، أي يجوز عن حدث الإسلام. لماذا؟ قال إن الدليل إنما جاء في حدث الإسلام ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، شبهه بالدين والدين واجب الأذان، فقال الحديث جاءت في حج الإسلام وشبهه بالدين فدل على أنه هو الحج الواجب، وأما التطوع فلسانه في مندوح عنه، فالرجل عاجز يحجج عنه حجة الإسلام ولا يحج عنه حجة التطوع، أولا لعدم الدليل ولأنه لا يستطيع قياس النفل على إيش عن فرض. وقال بعض العلماء بل يجوز للعاجز أن يحجج عنه حجة إيش الإسلام حجة التطوع، وكذلك يجوز أن يحج عن الميت حجة تطوع ونافلة. واستدل هؤلاء بأنهم قالوا ما صح في الفرض صح في النفل إلا بالدليل، قال إذا جاز ذلك في الفرض جاز في النفل، ولا يمنع من ذلك مانع إلا أن يدل على ذلك دليل، والمسألة محتملة. قال ويدل على أن حجة الإسلام برأس المال لما شبهها بدين الآدميين، لما قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فحج عنه، أو فرض الله، يعني لا فرض الله إن الله حق الوفاء، فدل على أن حاجة الإسلام تخرج من رأس المال لأنه كالديون. والمعلومة أن التركة أول ما يخرج منها ماذا؟ مهنة تجهيز الميت، ثم الديون، ثم الوصايا، ثم تقسم التركة. فإذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بالديون دل على أنه يخرج من أصل المال. فلو ترك الإنسان 1000 دينار فقط وهي لا تكفي، وهي تكفي لحجة واحدة فقط، فهل للورثة حق في هذه المال؟ لا، إنما يخرج تدفع لمن يحج عنه. قال ويدل على إباحة حج المرأة عن رجل أيضا حديث، لأن المرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن أبيها فأذن لها أن تحج عنه، فدل على جواز أن تحج المرأة عن الرجل. قال والأجرة على الحج جائزة كما تجوز على سائر الأعمال. يعني المسألة واحدة، المسألة هل يجوز أخذ الأجرة عن القرب؟ يعني إنسان يقول لك القرآن، يعلمك القرآن، إنسان يحج عنك، هل يجوز إنسان يؤذن، إنسان يصلي، هل يجوز أن يأخذ أجرة على التعبد والعبادة على القربات هذه؟ هل هي مجال المعاوضة؟ ظاهر كلام الشيخ أنه يجوز أخذ الأجرة على جميع الأعمال وعلى الحج. يعني يجوز إنسان يقول الله أنا سأنوب عنك وأجرتي كذا وكذا، طبعا غير أجرة الحج، كلام هنا عن أجرة زائدة. أما أجرة الحج فلا بد لها، يعني الأجرة التي تكفي الحج، يعني الحج يحتاج أن يحج 1000 دينار هذا لا بد منه، الكلام على أجرة زائدة، فأنا أحج عنك لكن ل200 دينار وغير زائد الحج. ظاهر كلام الشيخ أنه يجوز ذلك. قال في سائر الأعمال كذلك يجوز في تعليم القرآن، في تعليم الفقه والعلم، ها، وفيما سوى ذلك من هذه الأمور التي هي تعبدات وقربة. ودليل أصل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لما حديث من لدغ ورقاه الصحابة رضي الله عنه على جعل، فأتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال فجوز النبي عليه الصلاة والسلام الجعل للصحابة وبين بأن أحق ما أخذ الإنسان عليه أجرا كتاب الله. قال وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام تعليم القرآن صداقا للمرأة، وعلم الصداق لابد أن يكون إيش؟ ذا مالية. فلو لم يكن تعليم القرآن يستحق به المالية والأجرة لما صح أن يكون مهرا. وهذا مثل الإمام مالك والشافعي ورواية الإمام أحمد. وقال بعض العلماء لا يجوز أن يأخذ الأجرة، بل لابد أن ينوي ذلك إيش؟ ما أخذ التقرب لله والتعبد. أما أن يتخذ الحج وسيلة للتكسب وأخذ الأجرة فلا. واستدل على ذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان بن العاص واتق المؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا، وحديث ثابت، لأن الأذان قربه عبادة. وعبادة بن الصامت علم رجلا القرآن فأهدى له قوسا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن صرفك أن تتقلد قوسا من نار فتقلد فأتقلد، لكن الحديث فيه ضعف. قالوا لأن الحج قربه عبادة ولا تظهر دليل التكسب، لأن العبادات ليست محلا للمعاوضة، ليست محلا للدنيوي، بل هي لابد أن تكون محضة لله تبارك وتعالى. وهذا مذهب أبي حنيفة ويعلم الإمام أحمد ومذهب إسحاق وكان شيخ الإسلام رحمه الله يجيز أخذ الأجرة لمن احتاج، فمن احتاج ولم يتمكن مثلا من التكسب لنفسه والعيال إلا أن يعلم نفسه القرآن، أن يعلمه الحديث جاهز، وقد فعل بعض السلف كابن نعيم وغيره. وأما من لم يكن محتاجا فلا يجوز، لأن هذه العبادات وقربات ليست محل للمعاوضة وأخذ العوض، بل يطلب الإنسان في العبادة العوض من الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فالذي يحج عنك ونائب لابد أن يكون مراد به إيش؟ مراد به أن ينفعك وأنت مراد الله جل وعلا، ولا يتخذ وسيلة التكسب. لكن لو أعطى رجل آخر قال خذ هذه 1000 حج بها، هنا جاز له أن يقول إيش؟ ما زاد على ذلك، لأنه أعطاه 1000 قال حج بها، حج حجة كما قيل ب1000، أنا أعطيك 1000 قد حج بها. أما من شارطه وقال حج عن أبي ولم يقدر له مالا بل حج واتكف عليه، فليس له أن يطلب إيش؟ ما زاد على ذلك، لكن قال خذ هذه 1000 حج بها، جاز له أن يأخذ ما بقي لأنها ليست بأجرة، ليست بأجرة. قال وأحب أن يحج المرء عن نفسه ثم يحج عن غيره، فإن حج عن غيره أجزأ ذلك عنه عن غيره وعليه الحج الإسلام. والمرة كما ذكرنا بأنه لا يجوز أن يحج الإنسان عن غيره حتى يحج عن نفسه، حديث شبرمة. ولا يجوز الحج إلا بنية، لدخوله في جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لا بد فيه من نية وقرب للأعمال بالنيات. قال ولا يدخل الخبر شبرما ولا ظهر أنه حديث صحيح محفوظ. انت ما كملنا الباب. قال وفرض الحج ساقط عن من لم يبلغ وعن المعتوه حتى يقيمت وعن العبد حتى يعتق. فإن حج صبي قبل بلوغه أو حج عبد قبل أن يعتق فعليهما حج الإسلام إذا بلغ الصبي أو اعتق العبد. وإذا أحرم الصبي الذي لم يبلغ والعبد ثم بلغ الصبي واعتق العبد قبل عرفة لم يجزئهما عن حجة الإسلام. نعم، ما رأي المسألة عموما؟ قال فرض الحج صلى الله عليه وسلم على من لم يبلغ لقوله ايش؟ رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصبي حتى وعن مسوح حتى يفيق ايضا الحديث، وعن عبد حتى يعتق لقول عمر اللي هو ابن عباس رضي الله عنه ولا مخالف له. فان حج الصبي قبل بلوغه وحج عبد قبل ان يعتق فعليهما حج الاسلام اذا بلغ الصبي واعتق العبد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما اذا حج الصبي وحج العبد ثم عتق العبد وبلغ الصبي فعليهما حجة أخرى ولا مخالف له وإذا أحرم الصبي الذي لم يبلغ والعبد ثم بلغ الصبي واعتق العبد قبل عرفة لم يجزئهما عن حجة الإسلام. والمقصود ذكرنا أن الصحيح أنه يجزئهما إذا أدرك عرفة أنه يجزئهما. وأما الإحرام نعم قد أحرم حج نافلة لكن إحرامه الحج يتوسع فيه وذلك يصح مطلقا ومقيدا وغير ذلك كما هو المسألة مرة ثانية. نقف عند هذا ولا يبقى معنا من كتاب الحج إلا الصيد، تحريم الصيد، ونجيله إن شاء الله إلا ما بعد الحج. ما عندكم صيد ولا عندكم غزلان ولا عندكم نعم نقرأ ما تفقنا الحديث. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. قال رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. قالوا احنا ذكرنا شرط الجمرة اقرأ قبلها ابن عباس. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. نعم الحديث لا يصح ولكن لا يشترط، بل قد ثبت عن أم سلمة عن أسماء أنهم رموا الجمرة قبل طلوع الشمس. نعم. قال وعن عروة بن مغرس رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. نعم الحديث كله حسن كله من ضعف، هذا ظاهر كلام ابن حجر أنه حسن، والحديث أصل في جواز الرمي قبل الفجر. لأن أم سلمة رمت قبل الفجر وهذا الراجح أنه متى ما لغى الدفع من مزدلفة جاز الرمي، لأن الدفع إنما هو لأجل الرمي، إذا جاز الدفع جاز الرمي وهذا الراجح. نعم. قال وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال طال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى فتبه. قال رواه خمسة وصححه النبي بن خزيمة. نعم هذا الحديث استدل به العلماء على وجوب الوقوف بعرفة وعلى أنه ركن لأنه لا يتم الحج إلا به، وقال أهل العلم على أنه الوقوف بعرفة يبتدئ وقفه في الليل والنهار، لقد من وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، ولكن الراجح الصحيح أن الوقوف بعرفة يبتدئ وقته من الزوال لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث فمحمول على إيش؟ النهار أي ما بعد الزوال وليس النهار من الفجر، ولكن من وقف بعرفة ما بعد الفجر وخرج فإنه لم يدرك عرفة، هذا هو الراجح. لكن هذا الحديث دل به من قال بأنه يصح ولو في جزء من النهار في أول النهار، واستدل به أيضا بعض العلماء على أن مزدلفة ركن، يقول فقد تم حجه وقضى تفته، ولا يدل هذا على هذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حج عرفة من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر ليلة الجمع فقد أدرك الحج، ومعلوم أن بعد الفجر وقت الدفع، فإذا ابتدى عرفة إلى طلوع الفجر ووقت الدفع من زينة فدل عنها وزينة بركن، لو كان ركنا لما جاز إيش؟ لما جاز أن يتداخل وقتان وقت ركنين سواء، فالمقصود ليس لم يعلم. قال عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق تبيت، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. نعم، الحج فيه مخالفة هذه المشركين. الحج الحج كله توحيد، منه أن يوحي الإنسان أن يفرق، كله توحيد، الحج كله في التوحيد وتعظيم شعائر الله جل وعلا، مظهر التوحيد من التلبية إلى النهاية. ومن ذلك مخالفة المشركين، وخالفهم ودافع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، لأنه كانوا يؤخرون حتى تشرق الشمس من على أو من أعلى جبل كبير، وكان يعني من مجاور المزدلفة فخالف. هذا فيه إظهار سنة المسلمين مخالفة هذه المشركين. قال وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقد، رواه البخاري. نعم، وفيه أن التلبية تستمر إلى أن يشعل سام في الرمي، هذا في حق المفرد وفي حق القارن. أما المتمتع فيقطع التلبية إذا طاف البيت ثم يلبي إذا شرع أو إذا لم يطاف ملابس الإحرام يوم التلبية، ثم يقع في البيت أيضا مع الرمي. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ورمى الجنة بسبع حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. نعم، هذا فيه أن في رمز جمرة العقبة يجعل الإنسان من على اليمين ومكت على اليسار، ولا يستقبل قبلة كما ذكرنا أنه رماه بطن الوادي. وقوله هذا مقام الذي منزلت عليه سورة البقرة، أي هذا مقام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وصف النبي لأنه منزلت عليه سورة البقرة. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأمر بعد ذلك فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. نعم، هذا معنى السنة في جمرة العقبة أن ترمى ضحى، هذا لمن دفع وقت دفع النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، هذه سنته. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على أثر كل حصى ثم يتقدم ثم يسهل، يسهل يطلب مكان السهل واطي نازل. نعم. قال ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل قبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبلا القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري. نعم، هذا سنة الرمي، فالدعاء يكون بعد الصغرى والوسطى، ويكون الدعاء طويلا. وقد جاء أن عمر له مقدار ما يقرأ سورة البقرة، ولا دعاء بعد جمرة الكبرى. نعم. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال في الثالثة والمقصرين، متفق عليه. وهذا يدل على فضيلة الحلق، وأنه مقدم على التقصير، والحلق هو إزالة الشعر بالموس أو بالموس. نعم. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فأحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فأحلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، متفق عليه. نعم، هذا يدل على جواز أن يقدم الإنسان أعمال الحج يوم النحر، وأنه لا حرج في ذلك. وأما قوله قال لم أشعر ليس قيدا، وإنما هذا إخبار من السائل فقط، وقوله افعل ولا حرج اذبح ولا حرج بلفظ الأمر يدل على هذا المشروع في حق إيش؟ في حق كل الناس، وليس خاصا بها بها بالسائلين هؤلاء. نعم. قالوا عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه. مسور. قالوا عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. نعم. نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. فرمى ثم نحر ثم حلق، هذه السنة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود في إسناده ضعيف. نعم، الإسناد فيه ضعف، والمحفوظ إذا رميتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، وعجب أن التحلل يحصل بالرمي ولو غير حلق، وأن التحلل الأول يحل المحرم كل شيء إلا النساء، والنساء يشمل النكاح ويشمل الجماع ويشمل مباشرة، ثلاث أمور. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصر رواه أبو داود بإسناد حسن. نعم، لأن الحق وصلة تشويه. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. نعم، وهذا يدل على أن الأصل البيتوت في منى، وأنه يرخص لمن كان يقوم على مصلحة الحجيج. نعم. قال وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوت. لرعاة الإبل. قال رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يوم يرمون يوم النحر، ثم يرمون الفداء ليومين، ثم يرمون يوم النحر. يرمون إيش؟ ثم يرمون الفداء. لا لا، شو الفداء؟ يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليوم الفداء. انتخل الله. قال ثم يرمون الغد ليومين، ثم يرمون يوم النحر. رواه خمس صحابة الترمذي وابن حبان. نعم، وهذا أيضا على أن البيتوتة منى واجب، لأنه رخص لهؤلاء لأن قيامه بمصلحة الحجيج، وفيه جواز تأخير الرمي وجمعه في يوم واحد، وهذا مذهب عامة العلماء أنه يجوز ذلك. نعم. قال عن أبي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الكريم، متفق عليه. نعم، هذا في أن يسن يخطب يوم النحر يعلمهم المناسك وما يجب، ما تبقى من أعمال يوم النحر وما بعده. نعم. قال وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق، أيام التشريق الحديث. رواه أبو داود بإسناد حسن. نعم، في مشهد الخطبة في أوسط أيام التشريق، اليوم الثاني عشر من شهر الحجة يشهد من يخطب الناس. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يشيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. نعم، هذا في حق القارئ، وأن الطواف يكون على الحج وعلى عمرته، وفيه أن الحج العمرة دخلت في الحج وأنها جزء من أعماله، فيبقى الطواف عن الحج وعن عمرة. قال وعن الناس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. رواه الخمسة ولا ترمذي وصححه. لم يرمل. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. رواه الخمسة إلا ترمذي وصححه الحاكم. نعم، هذا هو السنة، وإنما الرمل في أول طواف، وكان طاف قدوم في حق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم ركض ركضة بالمحصب، ثم ركض إلى البيت فطاف به. رواه البخاري. نعم، هذا رأى اختلف فيها هي من السنة أم لا، ولا أظن أنها كانت أيسر للطواف. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأقطع، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. رواه مسلم. نعم، يعني أنه ما نزل هنا متعمدا، وأنه جزء من العبادة والنسك، فإنه وافق أنه أيسر حتى تمكن الطواف المسير. قال وعن عباس رضي الله عنه قال أمر الناس أن يكون آخر أهلهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. نعم، هذا فيه وجوب طواف وداع، وأنه يصعد عن الحائض، فإذا صار الحائض دل على وجوبه في حق غيرها، والحائض مثله النفس أيضا. وآخر عهد البيت أي أنه آخر ما يفعل، ولا يفعل شيئا يعد من أفعال المقيمين، إذا فعل شيئا يعد من أفعال المقيمين بعد ذلك إلا ما كان يسيرا في طريقه فإنه يقطع ويجب عليه أن يعيد. قال وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام يفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم، هذا فيه فضيلة الصلاة في بيت في المسجد الحرام. مختلف علماء في المسجد الحرام هل هو المسجد أم الحرم، والأظهر الحرم، بل كل ما جاء في كتاب الله جل وعلا من قول المسجد الحرام سبحان الله أسرى بعبد الله المسجد الحرام يسمع المسجد الحرام مراده كل الحرم، وذلك الصحيح أنه مضاعف في كل الحرم. قال باب الطواف والإكثار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قرب إلى رواه البخاري. نعم، هذا فيه أن المحشر يفعل هذه الأمور، يحلق رأسه ويجامع وينحر هديه، وأن عليه العمرة من قابل. وأما الحلق والنحر فظاهر إيش الأدلة، وأما الحج من قابل العمرة من قابل ففيها خلاف العلماء كما مر معنا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على قضاعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. نعم، هذا بجواز الاشتراط لمن يشكو ويخشى أن لا يتم الحج أو العمرة، وفيه أنه لا يشرع لكل أحد لأن ضباع سألته فأجابها بذلك، فلو كان جائزا لفعله عليه الصلاة والسلام أو فعله أصحابه أو أمر به الناس. والفائدة من الاشتراط أنها تتحلل مجانا، ليس عليه لا هدي ولا قضاء. قال وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر وعرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسأل ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم عن ذلك فقال صدق، رواه خمسة وحسنه الترمذي. نعم، هذا الحديث مختلف به، ومن صححه استدل به على أنه على أن المرض نوع من الحصر، والإنسان له أن يحل بالمرض، له أن يحل بالمرض وأن عليه حج من قابل، إذن يدل على أن المرض نوع من الحصر، وأن من حصر بالمرض أنه عليه أن يقضي حجه. أما كان عمره فإما طبعا له أن ينتظر، من كسر وعرج وكان معتمر له أن ينتظر ثم يقضي عمره، وله أن يتحلم ثم إيش يقضي عمرة من قابل. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم. سؤال واحد عندي. أحسن الله عليكم. يقول السائل هل في جواز طواف الحائط خلاف بين العلماء؟ جواز طواف الحائط؟ طواف الوداع. ها؟ نعم. في جواز طواف الحائط خلاف بين العلماء؟ طواف الحائط مثل طواف الزيارة وطواف الوداع. طواف الحائط. لابد يحدد السائل أي طواف. طواف الزيارة. في جواز طواف الحائط خلاف؟ خلاف ولا؟ إيه، بعض العلماء رخص في طواف الحائط إذا احتاجت وضاق عليها وتأخر وخشت الرفقة جوز لها بناء على أن الطواف ليس طواف الطهارة. هذا ذهب أبي حنيفة. لا ما أعرف وغير حاجة ما أعرف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. زي ما طعينا.